ويكره الإسراف للإسباب بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم. فصل في الاغتسال، في الأغسال المستحبة، وهي 16 أكدها لصلاة جمعة في يومها، لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة، وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي ثمار، ويتيمم لكل الكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر. باب التيمم يصح بشروط. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. لاحظت الشريعة تغير أحوال الناس، تسهيل عليهم عند تغير أحوالهم. من هنا أجازت الشريعة عند فقد الماء التيمم، وأجازت عند السفر قصر الصلاة والفطر، وهكذا أجازت الشريعة للمكلف المسح على خفين عند لبس الخفين. المراد بالخف الثياب التي تكون بالرجلين، تصنع من جلد ونحوه، والأصل هو غسل الرجلين بقوله تعالى وأرجلكم من الكعبين، لأنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، فدل هذا على جواز المسح على الخفين. أيهما أولى، غسل القدمين أو المسح على الخفين؟ قل الأولى هو الفعل النبوي، فإن كان الإنسان ما لابسا لخفيه فالأولى به أن يمسح على الخفين، وإن كان خالعا لهما فالأولى به غسل الرجلين. فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل. وشكك بعض الطوائف في المسح على الخفين، وقد ورد المسح على الخفين من طريق جماعات كثيرة من الصحابة. قال قائل يحتمل من مسح على الخفين كان متقدما، لأن آية الوضوء نزلت في سنة 60، فنقول إن بعض الصحابة الذين رووا أخبار المسح على الخفين لم يسلموا إلا بعد هذا، إلا بعد نزول سورة المائدة. كما في حديث جرير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، وإسلام جرير متأخر. في حديث المغيرة بن شعبة قال إني أهويت إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لأنزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. واشترط الفقهاء للمسح ليكون جائزا عددا من الشروط. أول هذه الشروط أن يكون لبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء، فلو لبسها الإنسان وهو محدث لم يصح له المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ويبقى هنا مسألة، وهي ما لو غسل إحدى قدميه فلبس الخفة ثم غسل الأخرى؟ يقول ظاهر الحديث أنه لا يصح المسح في هذه الحال، لأنه قال أدخلتهما طاهرتين، فأثبت الحكم أو أثبت تعلق الفعل وهو الإدخال بمجموع الصفتين كونهما طاهرتين، هذا من جهة. الجهة الثانية أن الطهارة الشرعية لا تتحقق إلا بكمال الوضوء، وقبل اكتمال الوضوء لا يسمى طهارة بلسان الشرع. من هنا فإن الأظهر أنه لا يصح المسح على الخف إلا إذا أدخل على طهارة كاملة. وقوله بالماء يعني أنه لو تيمم لم يصح المسح على الخفين بعد هذا اللبس. لما؟ لأنه لم يغسل قدمين، وفي الحديث وصف الطهارة بالقدمين فقال أدخلتهم طاهرتين. ومثله أيضا لو مسح على الخفين ثم نزعهما ولم يحدث ثم لبسهما مرة أخرى، فإن جمهور أهل العلم قالوا لا يصح المسح في هذه الحال. لأنه وصف الإدخال بكونه حال طهارة القدمين، ولا يوصف القدمان بالطهارة إلا بعد غسلهما بالماء بطهارة شرعية. الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، لأنه إذا انكشف بعض القدم كان الواجب فيه الغسل، ولا يصح أن يجمع بين غسل ومسح. وهذا هو مذهب كبير من الفقهاء، مذهب أحمد والشافعي وطائفة. والقول الثاني لأن العبرة ببقاء اسم الخف عليهما، فمتى كان يسمى خفا فإنه يجوز المسح عليه. وترتب على هذا الخلاف المسح على الخف المخرق، هل يجوز أو لا يجوز؟ تحرير محل النزاع فيه أن يقال إن زال اسم الخف من هذا اللباس لم يجوز مسحه المسح عليه. أما إذا كان لا يزال يسمى خفا فهل يجوز مسح هذا الخف أو لا؟ والأظهر هو جواز المسح عليه لعدد من الأمور. الأمر الأول أن اسم الخف يطلق عليه، قد ورد في الحديث أمرنا أن نمسح على خفافنا يوما وليلة، فعلق الحكم بالخف، فما دام هذا اللباس يسمى خفا صح المسح عليه. الدليل الثاني أن الغالب من أحوال الصحابة تمزق خفافهم بغلبة الفقر عليهم، ومع ذلك لم يرد دليل يدل على إيجاب كون الخف ساترا لمحل الفقر. وعلى هذا مسألة أخرى وهي ما إذا كان الخف أدنى من الكعبين. من العبرة لتسميته بهذا الاسم خف. قال ولو بربطهما، إن بعض الخفاف قد تكون واسعة لا تثبت القدم فيها ولا ينستر المحل إلا بالربط، بأن يربط طوارف الخرف مع طوارف الخرف الآخر. وقوله ولو بربطهما ولو إشارة لوجود الخلاف. الشرط الثالث إن كان المشي بهما عرفا، فإنه إذا لم يمكن المشي بهما لم يصح المسح عليهما، لأن الرخصة قد جاءت من أجل أن يتمكن الإنسان من إبقاء الخف مع مزاولته لأموره من المشي. قال وثبوتهما بنفسهما، إن من شروط صحة المسح على الخف أن يكون الخف ثابتا بنفسه لا يحتاج إلى غيره في الثبوت، لأنه إذا احتاج لم يعد خفا. هذا أحد القولين في المسألة، والأظهر لو ما دام يسمى خفا أن يسبق عليه النصوص الواردة في الباب. الشرط الآخر إباحتهما، لئلا يكون الخفان محرمين. من منزلة المحرم المملوك للغير، إذا لبس بدون إذنه فهذا محرم، من ثم لا يصح المسح عليه. والقول بعدم صحة المسح عليه هو مذهب أحمد خلافا للجمهور، وهذه من مسائل قاعدة اجتماع التحريم والوجوب في عين واحدة من جهة واحدة من جهتين. ومن فروعها مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والأظهر هو مذهب أحمد عدم صحة المسح لما ورد في الحديث قال أمرنا أن نمسح على أخفافنا، فنسبها إلى الملك، فدل هذا على أنه لا يجوز المسح على أخفاف الغير إلا بإذن. قال وطهارة عينهما، أي يشترط أن يكون الخف طاهرا، أما إذا كان الخف نجسا فإنه لا يتطهر ولا يمكن للإنسان أن يصلي به، ومن ثم لم يصح المسح عليه. أيضا من الشروط عدم وصفهما البشرة، فإن كان الخف يمكن أن ترى البشرة من خلفه قال لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأنه لا يسمى الخف الذي يصف البشرة خفا في لسان العرب. فإن كان يظهر القدم وشاهد القدم من خلافه من ورائه هذا لا يسمى خفا، كما لو وضعها في بعضه. أما إذا كانت تظهر بعض القدم مما تظهر لونه أو حجمه، الأظهر في هذا أنه يسمى خفا في لغة العرب، ومن ثم يصح المسح عليه لعدم ورود دليل يدل على عدم إجزاء المسح عليه. ما هي مدة المسح؟ ورد في الحديث أمرنا أن نمسح على أخفافنا يوما وليلة إذا كنا مقيمين، وثلاثة أيام السفر في حديث جماعة من الصحابة هم علي وغيره. يبقى الإشكال في بداية وقت المسح ونهايته، هل يبتدئ من اللبس أو يبتدئ من الحدث أو يبتدئ من المسح الذي يكون بعد الحدث؟ اختلفت أقوال الفقهاء، ومنشأ الخلاف في قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام بلياليهم، هل استعمال لفظ يمسح يراد به حقيقة المسح أو يراد به جواز المسح؟ إذا قلنا جواز المسح فإنه يبتدئ من الحدث، وإن قلنا حقيقة المسح فإنه يبتدئ من المسح الأول بعد الحدث. والقاعدة في هذا الباب أنه إذا أمكن تفسير اللفظ بدون تقدير تعين. التقدير الأول نحتاج إلى تقدير لفظ حكم، يمسح المسافر أي يجوز أن يمسح. إذا قدرنا يمسح، وإذا قلنا يمسح المراد به المسح بعد الحدث، لم نحتاج إلى تقدير. القاعدة أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. أما نهاية المسح فواضحة، في 3 أيام أو بيوم وليلة. هل المراد بالأوقات أو بالأيام؟ يقول المراد بالأوقات 5 صلوات. ذكر المؤلف لكن هل ينتقض الوضوء بعد ذلك؟ مسح على خفيه وانتهى الوقت، هل ينتقض الوضوء بهذا؟ هذا مبني على الخلاف السعد. قلنا الحديث يمسح حقيقة فإنه لا ينتقض الوضوء، وإن قلنا يصح المسح حينئذ نقدر بداية المسح باللبس ونهايته بانتهاء اليوم والليلة، وإن قلنا التقدير بالجواز هذا لا تعرض فيه لصحة المسح بعد انتهاء المسح. والقاعدة أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. العاصي بسفره، العاصي في السفر، العاصي في السفر كمن سافر لغرض مباح، فعصى الله في سفره، هذا مسحه مسح مسافر بلا إشكال. لكن العاصي بسفره بأن يكون مقصده من السفر معصية، كمن سافر ليقطع الطريق أو سافر للخروج على العلم أو سافر ليشرب الخمر أو سافر ليزني، فهذا عاص بسفره لا يجوز له السفر. ومثله من كان سيسافر إلى بلد غير مسلم وهو لا يتمكن من إظهار شعائر دينه، هذا السفر محرم. من سافر هذه الأسفار هل يجوز له أن يترخص برخص السفر أو لا؟ قال الجمهور لا يجوز له الترخص برخص السفر، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. قالوا لأن الرخص لا تناط بالمعصية، ولأنه لا يصح جعل المعصية سببا للتخفيف، وذهب الحنفية إلى أنه يترخص برخص السفر عاصي بسفر. استدلوا على ذلك بعموم النصوص الواردة في ربط الرخصة بالسفر، ولم تفرق بين كونه سفر معصية وسفر طاعة. والأمر الثاني أن العاصي بسفره قد يؤدي به عدم ربط الرخص بأفعاله إلى مفسدة أعظم، قد لا يصلي، قد لا يتوضأ، وهذا الاستدلال الأخير فيه نظر، ليس استدلالا، لأن نظر الشارع لعواقب الأمور أدق من نظر المكلف، فإذا ثبت في الدليل جوازه لم يلتفت إلى ما تتوهمه العقول من المصالح، ونجزم بأن المصلحة فيما أمر به الشارع. وأما الدليل الأول وهو الاستدلال بالعموم هو دليل قوي، لذلك فإن الأظهر هو جواز المسح ثلاثا للعاصي بسفره. ثم ذكر المؤلف مسائل متعلقة وجود وصفين متقابلين في طرفي العبادة مثل وصف السفر والحضر، إذا وجدتا فإنه يغلب جانب الحضر، لأنه من جهة هو الأصل ولأنه الأقل في الحكم من جهة أخرى. أما كيفية المسح فقال يوجب مسح أكثر أعلى الخف، فلو مسح أسفل الخف لم يجزئه. وبعض الفقهاء قالوا يمسح الخف كله قياسا على الوضوء، لكن هذا قياس فاسد الاعتبار، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف ولا يمسح أسفله. إذن الخلاف في مسألة من مسح أسفل الخف هل يجزئه؟ أقول الصواب أنه لا يجزئه، لأن الواجب هو مسح أعلى الخف. هل يستحب له مسح أسفل الخف؟ قل لا يستحب، لذلك لأن الخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. متى حصل ما يوجب الغسل؟ حينئذ نقول لا يصح المسح لما ورد في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسح قال لا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم. أو ظهر بعض محل الفرض كما لو خلع الخفين حينئذ قال الفقهاء يبطل وضوءه ولا يصح له المسح عليه على الخف. أو انقضت المدة عند الفقهاء بمجرد انقضاء المنتهي الدين. لماذا؟ لأنهم يقدرونه بالصحة. تقدم معنا أن الصواب من المسح أن مدة المسح إذا انتهت فلا ينتقض الوضوء. يلحق بالخفين ما كان مماثلا لهما ومن ذلك الجوارب. والفرق بين الخف والجارب والجوارب أن الجوارب تصنع من الصوف خلاف الكفاف فإنها تصنع من الجلد. والقول بذلك قول أحمد وطائفة وذلك لما ورد عن جماعة من الصحابة القول بالمسح على الجوارب ولم يثر عن الصحابة مخالف كان إجماعا سكوتيا. قد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ونعليه لكن أهل الحديث لا يثبتون هذا اللفظ. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالجبيرة قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة الجبيرة يحتاج إليها الإنسان ونزعها يضر به لذلك جاءت الشريعة بجواز المسح عليها. والفقهاء على أنه يشترط أن يكون إدخالها على طهارة كالخف. والقول الثاني بأن هذا لا يشترط لأن المحتاج إلى الجبيرة قد يحتاج إليها في وقت وهو على غير طهارة. والفقهاء يقسمون الجبائر إلى ثلاثة أنواع النوع الأول جبيرة غطت شيئا من محل الغسل بدون حاجة فهذه لا يجوز المسح عليها ويجب نسح ويجب نزع هذا الجزء غير المحتاج إليه إن لم يكن هناك ضرر. النوع الثاني ما اقتصر فيه على محل الحاجة فهذا يجوز المسح عليه مع غسل الباقي ولا يحتاج إلى تيمم. النوع الثالث ما تجاوز محل الحاجة إلى مكان تحتاج إليه في الشك لو لم نضع إليه لأدى إلى سقوط الجبيرة. الفقهاء يقولون في هذا القسم بأنه يمسح عليه ويتيمم. ومنشأ هذا القول هو حديث ابن عباس الوارد في السنن الرجل الذي في رأسه شجة فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة؟ قالوا أن أترك الاغتسال، قالوا لا، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء لأي سؤال. كان يكفيه أن يمسح على جرحه، وفي بعض روايات الحديث قال ويتيمم. هذه الزيادة ويتيمم أكثر أهل العلم على تضعيفها والحكم في نكارتها، على أن أصل الحديث فيه لأهل العلم كلام كثير من أهل العلم يضاعف أصل الحديث. وتفارق الجبيرة والخف في أمور، أولها أن الجبيرة ليس لها مدة، والخف له مدة. الجبيرة لا تختص بمكان، والخف يختص بالقدمين. الجبيرة تكون في محل الحاجة خلاف الخف، فإنه يكون في جميع القدم. الجبيرة لا تلبس إلا عند الحاجة إليها، والخف يجوز لبسه في غير الحاجة. هل يلحق بالجبيرة اللواصق؟ مثل لصق الظهر عند الاغتسال، ومثل اللصقة التي تضعها المرأة من أجل تأخير الحمل، تجلس أسبوع ويقول لا يصح نزعه. ايش رأيكم؟ طيب، إذن عندنا أمور لا بد أن نلاحظها. أولها، هل هذه اللصقة مباحة ولا محرمة؟ إذا كانت اللصقة محرمة لم يجز المسح عليها ووجب نزعها. من أمثلة ذلك لصقة الحمل لمن لا يجوز لها اتخاذ وسائل منع الحمل، كما لو منع الزوج. الثاني، ملاحظة وجود البديل، هل يسد غيره مسدة أو لا؟ إن كان يوجد له بديل يسد مسدة، حينئذ لا يضطر هذه وقت الطهارة. فإن لم يوجد أو كان البديل لا يماثله، حينئذ أصل جواز المسح، جواز وضعه، ومن ثم المسح. الأمر الثالث، هل يشترط له وضع هذه اللصقات مرض، والمرض يراد به الخروج عن حال الصحة؟ الجبيرة لا يصح المسح عليها إلا عند الكسر، هو نوع من أنواع المرض على اصطلاح الفقهاء. والأظهر أنه لابد أن يكون هناك ضرر من إزالة هذه اللصقات، فإن لم يكن هناك ضرر لم يصح المسح عليها. ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن نواقض الوضوء، أحدها الخارج من السبيل لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا، وهذا يشمل خروج الريح من خارج من السبيل فينتقض الوضوء به، كما في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، قالوا ما الحدث؟ قال الفساء والفراق. الهواء الخارج لا يوصف بأنه نجس، إذ نحكم بالنجاسة على الثياب، طاهرا أو نجسا، أي سواء كان خارج من السبيلين طاهرا كما لو خرج المني، أو نجسا كما لو خرج المدي. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول إن كان بولا أو غائطا فإنه ينتقض الوضوء به، من أمثلته ما لو كان في البدن فتحة يخرج منها الغائط، أو وضع هذه الكيس و صار البول يخرج منه في هذا الكيس من البطن، حينئذ نقول هذا انتقض وضوءه. النوع الثاني إن كانت النجاسة خارجة من بقية البدن غير البول والغائط، مثل الدم والقي، فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال، قول يقول بأنه ينقض مطلقة، وقول يقول بأنه ينقض إن كان كثيرا دون ما إذا كان يسيرا، وهو مذهب أحمد قد ورد في ذلك آثار عن بعض الصحابة، وقول يقول بأنه لا ينقض أبدا، ولعل القول الثالث هو أظهر الأقوال في المسألة، لأن أقوال الصحابة مختلفة فلا يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعض. وأما حديث قاء فتوضأ فهذا فعل، والفعل لا يقوى على الإيجاب، على الصحيح من أقوال الأصوليين. وقد ورد في وقائع خروج الدم من المصلي مع استمراره في الصلاة. الثالث زوال العقل، في حديث من الوكاء، في حديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ولحديث صفوان بن معطل لكن من بول غائط أو نوم. وهكذا مثل النوم المغمى عليه مجنون، بل هما أولى بالحكم. وجد في السنة استثناء بعض المسائل في النوم، كانوا ينتظرون الصلاة تطرق رؤوسهم، وفي لفظ كانوا يضعون جنوبهم فيصلون ولا يتوضؤون. ومن هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء في النوم اليسير، فعند الشافعية أن النوم اليسير من الجالس لا ينقض بخلاف النوم من غيره. وعند أحمد أن النوم اليسير من الجالس أو القائم لا يؤثر بخلاف النوم الكثير أو النوم من غيره. عند أبي حنيفة أن النوم على هيئة من هيئات الصلاة، أن النوم اليسير على هيئة من هيئات الصلاة لا ينقض، والنوم على غيرها ينقض. وعند الإمام مالك أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي صفة كان. ولعل هذا القول أظهر، لأن تقييد الصفة هذه لا دليل، ولأنه قد ورد في البخاري أنهم كانوا يضعون جنوبهم. قال عرفا، ولعل الأرجح هو مذهب مالك. ضابط التفريق بين النوم اليسير والنوم الكثير لم يرد في الشرع ولم يرد في اللغة، يرجع فيه إلى أعراف الناس كما هي القاعدة. الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الذكر، مس الفرج، لحديث بسرة: من مس فرجه فليتوضأ، وهذا من حديث أبي هريرة. عند أبي حنيفة لا ينقض، لحديث طلق بن علي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس فرجه في صلاة فقال: إن هو إلا بضعة. وهذا الحديث فيه ذكر الصلاة، ويبعد أن يكون الإنسان مفضيا إلى فرجه مباشرة في الصلاة، لعل المراد به مسه من وراء الحائل. قال: مسه بيده لا بظفره، لأن المس بالظفر لا يعد مسا. فرج الآدمي سواء فرج نفسه أو فرج غيره المتصلة، أما الفرج المقطوع هذا لا ينقض بلا حائل، إن مسه بحائل أو من وراء الثياب فإنه لا ينتقض الوضوء، لأن حقيقة مس الذكر هي الإفضاء إليه باليد. قال: أو حلقة دبره، لأنه يعني ورد في بعض ألفاظ الحديث فرجه، هذه اللفظة تشمل الدبر. لا مس الخصيتين فإنه لا يكون ناقضا، ولا مس محل الفرج الباهن، لو قطع الفرج ولم يبقى إلا مكانه فإن مس مكانه لا يعد ناقضا، لأن يعني الحديث ورد في مس الذكر، فنقتصر عليه. قال: الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل. مس المرأة مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ هذا للعلماء في ثلاثة أقوال. الشافعي يقولون ينقض مطلقا بشهوة أو بدون شهوة، لذلك في الطواف تلاحظون أنهم يحرصون أن لا يمس أبدانهم شيء من القد، يحرصون على لبس الخفاف والجوارب ونحوها في الطواف، طواف النفل، لئلا يقع مس فينتقض الوضوء. وعند أحمد ومالك أن المس بشهوة ينقض، والمس بدون شهوة لا ينقض. وعند أبي حنيفة لا يمس لا ينتقض الوضوء. من أين اختلفوا؟ اختلفوا من قوله تعالى: أو لامستم النساء، هل يراد به الحدث الأكبر هو الجماع، أو يراد به الحدث الأصغر يشمل حدث الأصغر فينتقض الوضوء به. هذا منشأ الشيء الثاني. أنه هل يصح تخصيص عموم الآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فقد مس، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض نسائه خرج فصلى. وأما لفظة كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضأ، هذه ضعيفة جدا، لا يصح التأويل عليه. كذلك يمكن إعادة الخلاف إلى مسألة أخرى، وهي اللفظ المشترك هل يصح حمله على جميع معانيه أو لا مستم؟ قد يقال بأنه مشترك بين الجماع واللمس. أما القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، هذا خلاف الراجح. لماذا؟ لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض النساء فيخرج للصلاة بدون وضوء. قال الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى والأنثى الذكر بشهوة، هذا هو مذهب أحمد مالك. ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن أو ظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، لأنه لا يكون بشهوة عند هذه الأحوال ولا يعد مسا في هذه الأحوال. الممسوس فرجه والملموس بدنه لا ينتقض الوضوء، لأنه من مس ذكره فليتوضأ، ما قال من لمس أو مستفر. السابع: تغسيل الميت أو بعضه، إنه قد ورد. السادس: قد ورد حديث أن من غسل ميتا فليغسل، وورد الوضوء، قالوا فالوضوء أقل الحالين فنقول به. ولكن الحديث الذي ورد بالغسل هم لم يقولوا به الاغتسال من تقصير الميت. واما اثار الصحابه فهي مختلفه، لا يصح الاحتجاج ببعضها على دون بعض. ومن ثم فان الاظهر ان تقصير الميت لا ينقض الوضوء. قال السابع: اكل لحم الابل، فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا من لحوم الابل، وسئل ان اتوضا من لحوم الابل قال نعم، قيل أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فالأول أوجب بدون ربطة لما شئ من خلاف الثاني، فدل على أن بينهما فرقا. والقول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل هو مذهب أحمد، وقال به طوائف من محدثي المذاهب الأخرى، ولعله الأرجح في وجود الدليل. قال: ولو نيئا، ولو إشارة للخلاف. يبقى عندنا بقية أجزاء البعير هل تنقض الوضوء؟ الجمهور أو مشهور مذهب أحمد أنه لا ينقض، وهناك وجه بأنه ينقض. من أين نشأ هذا الخلاف؟ نشأ من لفظة لحم الإبل، نتوضأ من لحوم الإبل، هل لفظة لحم مقصودة وبالتالي نعمل مفهوم المخالفة فيها، أو هي ليست بمقصودة وبالتالي لا نعمل مفهوم المخالفة فيها؟ فقال طائفة ليست مقصودة، بدلالة أن قوله لحم في حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم هنا ليست لفظة مقصودة. قالوا فهكذا في لحوم الإبل، وهذا فيه نظر، يعني في الخنزير النجاسة تنتقل بالمجاورة، يعني حكم نجاسة تنتقل بالمجاورة، بينما هنا الحكم انتقاض وضوء، انتقاض الوضوء لا ينتشر ولا ينتقل بالمجاورة. فرق بين الأمرين مثل لا يصح فيها. والأصل أن ألفاظ الشارع معملة غير مهملة، وبالتالي فنعمل مفهوم المخالفة فيه. يبقى الكلام في الأجزاء المذكورة، هل هي لحم وليست بلحم، والمرجع فيه إلى أهل اللغة السلمية. الآن النجاسة تنتقل بالمجاورة ولا ما تنتقل؟ تنتقل إذا كان هناك رطوبة، انتقلت. فالدم الذي يكون في اللحم ينتقل إلى العظم، وينتقل إلى الكبد، وينتقل إلى الشحم، وينتقل إلى، فالنجاسة قد حلت، بخلاف انتقاض الوضوء، انتقال الماء أو انتقال الدم لا ينقل الحكم، بخلاف النجاسة فإنه ينقله. واضح؟ الآن اللحم، لحم الخنزير فيه دم، هذا الدم لا ينتقل إلى الشحم ولا ينتقل إلى الكبد، إذا انتقلت النجاسة المائعة إلى هذه الأشياء تنجسها، تشربت بالنجاسة أصبحت نجسة، بخلاف لحم البعير فإن الحكم بانتقاض الوضوء لا يؤثر عليه انتقال الدم، إن ليس نجاسة، نجس طاهر. هذه الأشياء هل تسمى كلية والرأس واللسان؟ تسمى لحما أو لا؟ المرجع فيها إلى لغة العرب. الثامن الردة، لمن ارتد انتقض وضوءه عند بعض الفقهاء، وقال بعضهم لا ينتقض. منشأ الخلاف في أن الوضوء هنا هل هو أثر العبادة أو هو ذات العبادة؟ فإن قلنا هو ذات العبادة فإنها ينتقض الوضوء، ما إذا قلنا أن الوضوء هنا أثر فقد يقال بأن الأثر لا ينقضه الردة. قال كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، سيأتي معنا موجبات الغسل وأنها توجب الوضوء. يقف لنا اختصر أخواني، يقول ما ندرك من يقف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم إنا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل لأن أشركت ليحبطن عملك، هنا الشرك مصدر للعمل، فهل هذا المتوضئ يقول الوضوء عمل بالتالي ينتقض الوضوء الردة كما ينتقض كما تحبط بقية الأعمال، أو نقول بأن الباقي هنا أثر الوضوء ولا وليس ذات الوضوء، بالتالي نقول يمكن أن يقول بعضهم بأن الردة ليست ناقضة. قال شخص جعل الظهر في العرض المقرر بينما هنا فقط في العرض هل هناك سوء طلب في المسألة؟ تاجي للمراجعة. إذا مست فرجة عليها الوضوء نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. يا ما لا يخفى عليك.